ابن عبد القوي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ففي يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر المحرم لعام 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نشرع في قراءة هذه المنظومة المباركة، وهي منظومة في الآداب للإمام شرف الدين محمد بن عبد القوي المرداوي الحنبلي رحمه الله تعالى، والمولود سنة 630 والمتوفى سنة 699 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي موضوع في غاية الأهمية، وهو موضوع الآداب الذي ينبغي للإنسان أن يتجمل بها. والعلم لا يزين إلا بالآداب. وابن عبد القوي رحمه الله تعالى إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم النحو واللغة وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك. ومن تلاميذه في اللغة والنحو، هذه فائدة، من تلاميذ ابن عبد القوي في اللغة والنحو مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه تلمذ عليه في النحو، وأخذ عنه علم العربية مما يدل على مكانته في هذا الفن. وهذه المنظومة لها شروح، من أشهرها شرح السفاريني وشرح الحجاوي، لكن أظن أن ذلك لم يكمل. كما قلنا، موضوع الآداب موضوع مهم جدا، وتشريعنا القيم ينقسم إلى عقائد وإلى عبادات وإلى معاملات وإلى آداب وسلوكيات. ولهذا حتى في عقائد أهل السنة والجماعة، أو في معتقد أهل السنة والجماعة، يذكر الأئمة أخلاق أهل السنة، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوسطية بابا في آخر الوسطية، أخلاق الإيه؟ أخلاق أهل السنة والجماعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. يبقى عنوان أدب المرء عنوان إيه؟ سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. طب دليل ذلك، يقول ابن القيم دليل ذلك ايه؟ فانظر الى الادب مع الوالدين، كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين اطبقت عليهم الصخرة، والاخلال به مع الام تأويلا واقبالا على الصلاة، كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس اليه ورميه بالفاحشة، اللي هو مين؟ جريج. شفت الأدب، أدب هذا مع والديه نجاه من الصخرة، وهذا انصرف عن أمه مع أنه بيتأول وفي الصلاة، إلا أنه ابتلي بهدم الصومعة وضرب الناس إيه؟ وضرب الناس له. قال ابن عمر: أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، ماذا أدبته وماذا علمته، وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك. ولهذا لابد أن إيه؟ أن بر الأبناء قبل أن نطالب أبناءنا بإيه؟ ببرنا. ليس اليتيم الذي مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب، ده اليتيم اللي بنرق إيه؟ له، إن كان أحد لا يلتفت إلى هذا. قال سفيان الثوري: حسن الأدب يطفئ غضب الرب عز وجل. وقال ابن المبارك: إذا وصف لي رجل له علم الأولين والآخرين لا أتأسف على فوات لقائه، وإذا سمعت رجلا له أدب النفس أتمنى لقاءه وأتأسف على فوته. هذا في تذكرة السامع والمتكلم. وقال أحد السلف: تأدب قبل أن تتعلم، فإنك لن تنال من العلم طرفا إذا لم تلد من الأدب أطرافه. وقال الخطيب البغدادي في مقدمة جامع البيان بيان العلم: الواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس، طبعا طلبة الحديث والعلم عموما، أكمل الناس وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا لدوام قرع أسمعين بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذ بأجملها وأحسنها ويصرف عن أرذلها وأدونها. يعني أنت يا طالب العلم توفر لك من السماع ما لا توفر لغيره، فلا بد أن تكون أيضا على أدب جم. يعني لا نرى مثلا طالب العلم صاحب هشات في الأسواق وصاحب ابتذال وصاحب صلاطة لسان، بل ينبغي أن تميز إذا حللت في السوق، وتميز إذا كنت في المسجد، وتميز كزوج، وتميز كجار، وتميز كموظف، وتميز كمدير، وتميز في أي مجال. ما إيه فائدة العلم؟ طيب العلم إذا تزين به ويظهر ذلك على أدبك وأخلاقك ومنطقك وكلامك، فما فائدة العلم؟ لكن الأخ مثلا الأخ هيفعل كما يفعل الناس، يعني يحلب بالطلاق مثلا، ما ينفعش، لا يصلح هذا. أو إذا أخطأ عليه أحد ناسي بقى، ما هو في أحيانا إخوة استقامت استقامة ظاهرية لكن ما زال ماضيه نعم يسري فيه، كان بقى زمان بتاع سينج وكذا برضو أول ما أغضبوا أحد في السوق قال يا عاد إلى ماضيه. لا طبعا، لا، إنسان ينبغي أن يتأدب وأن يعلم أن أدب الإسلام لابد أن يظهر على جوارحه. ولهذا كان السلف يطلبون الأدب قبل العلم، كانوا يطلبون الأدب في مين؟ قبل إيه؟ قبل التعلم. طيب، وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: عليكم بطلب الأدب، فإنكم إن احتجتم إليه كان لكم مالا، وإن استغنيتم عنه كان لكم جمالا. هذه القصيدة أو المنظومة يعني بلغت تقريبا قرابة 1000 بيت في جملة أداب متنوعة ذكرها رحمه الله تعالى رحمة وسعة. وأنا أكتفي بهذه يعني المقدمة حول الترجمة وحول أهمية الموضوع، وبإذن الله تبارك وتعالى سنبدأ في شرح النظم في الأسبوع في اللقاء القادم. اشتروا المنظومة هذه، في لها شرح للشيخ الفوزان برضه هتوم معاكم، يعني اشتروها بالشرح للشيخ الفوزان حفظه الله.